تخجل عيوني من عيونك ما اقدر اعيد النظر فيها من حلات عيونك ولونك جروب السنافيل القصيد من حلات عيونك ولونك مدخل الله من بلاويها وفي عيونك سار مجنونك في عيونك سار مجنونك بحري الطامي وشاطيها ويوم قلبي صار مظنونك ويوم قلبي صار مظنونك فزت بالدنيا وما فيها ولا شجون الناس وشجونك ولا شجون الناس وشجونك المشاعر دم تغاليها ومن اغاني الشوق وفنونك ترجمت روحي معانيها وكل حبي لاجلك يمونك والحياه بلاك ما بيها تخجل عيوني من عيونك ما اقدر اعيد النظر فيها ومن حلات عيونك ولونك ومن حلات عيونك ولونك مدخل الله من بلاويها